الأصحاح العاشر. وكان لأخاب 70 ابنا في السامرة، فكتب ياه رسائل وأرسلها إلى السامرة، إلى رؤساء يزرعيل الشيوخ وإلى مربي أخاب قائلا: فالآن عند وصول هذه الرسالة إليكم، إذ عندكم بنو سيدكم وعندكم مركبات وخيل ومدينة محصنة وسلاح، انظروا الأفضل والأصلح من بني سيدكم واجعلوه على كرسي أبيه وحاربوا عن بيت سيدكم. فخافوا جدا جدا وقالوا: هو ذا ملكان لم يقفا أمامه، فكيف نقف نحن؟ فأرسل الذي على البيت والذي على المدينة والشيوخ والمربون إلى ياهو قائلين: عبيدك نحن، وكل ما قلت لنا نفعله، لا نملك أحدا، ما يحسن في عينيك ففعله. فكتب إليهم رسالة ثانية قائلا: إن كنتم لي وسمعتم لقولي، فخذوا رؤوس الرجال بني سيدكم وتعالوا إلي في نحو هذا الوقت غدا إلى يزرعيل. وبنو الملك 70 رجلا كانوا مع عظماء المدينة الذين ربوهم. فلما وصلت الرسالة إليهم أخذوا بني الملك وقتلوا 70 رجلا ووضعوا رؤوسهم في سلال وأرسلوها إليه إلى يزرعيل. فجاء الرسول وأخبره قائلا: قد أتوا برؤوس بني الملك. فقال: اجعلوها كومتين في مدخل الباب إلى الصباح. وفي الصباح خرج ووقف وقال لجميع الشعب: أنتم أبرياء، ها أنا ذا قد عصيت على سيدي وقتلته، ولكن من قتل كل هؤلاء؟ فاعلموا الآن أنه لا يسقط من كلام الرب إلى الأرض الذي تكلم به الرب على بيت أخاب، وقد فعل الرب ما تكلم به عن يد عبده إيليا. وقتل ياهو كل الذين بقوا لبيت أخاب في يزرعيل، وكل عظمائه ومعارفه وكهنته، حتى لم يبق له شاردا. ثم قام وجاء سائرا إلى السامرة، وإذ كان عند بيت عقد الرعاة في الطريق، صادف ياهو إخوة أخزيا ملك يهوذا، فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن إخوة أخزيا، ونحن نازلون لنسلم على بني الملك وبني الملكة. فقال: أمسكوهم أحياء. فأمسكوهم أحياء وقتلوهم عند بئر بيت عقد 42 رجلا، ولم يبقي منهم أحدا. ثم انطلق من هناك، فصادف ياهو ناداب ابن ركاب يلاقيه، فباركه وقال له: هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك؟ فقال ياهو ناداب: نعم ونعم، هاتي يدك. فأعطاه يده فأصعده إليه إلى المركبة، وقال: هلم معي وانظر غيرتي للرب. وأركبه معه في مركبته وجاء إلى السامرة، وقتل جميع الذين بقوا لآخاب في السامرة حتى أفناه، حسب كلام الرب الذي كلم به إليه. ثم جمع ياهو كل الشعب وقال له: إن آخاب قد عبد البعل قليلا، وأما ياهو فإنه يعبده كثيرا. والآن فادعوا إلي جميع أنبياء البعل وكل عابديه وكل كهنته، لا يفقد أحد، لأن لي ذبيحة عظيمة للبعل، كل من فقد لا يعيش. وقد فعل ياهو بمكر لكي يفني عبدة البعل. وقال ياهو: قدسوا اعتكافا للبعل. فنادوا به، وأرسل ياهو في كل إسرائيل، فأتى جميع عبدة البعل، ولم يبقى أحد إلا أتى، ودخلوا بيت البعل، فامتلأ بيت البعل من جانب إلى جانب، فقال للذي على الملابس: اخرج ملابس لكل عبدة البعل. فاخرج لهم ملابس. ودخل ياهو وياهو ناداب ابن ركاب الى بيت البعل، فقال لعبدة البعل: فتشوا وانظروا لئلا يكون معكم هاهنا احد من عبيد الرب، ولكن عبدة البعل وحدهم. ودخلوا ليقربوا ذبائح ومحرقات. واما ياهو فاقام خارجا 80 رجلا وقال: الرجل الذي ينجو من الرجال الذين اتيت بهم الى ايديكم تكون انفسكم بدل نفسه. ولما انتهوا من تقريب المحرقة قال ياهو للسعاة والثوالث: ادخلوا اضربوهم لا يخرج احد. فضربوهم بحد السيف وطرحهم السعاة والثوالث وصاروا الى مدينة بيت البعل، واخرجوا تماثيل بيت البعل واحرقوها، وكسروا تمثال البعل، وهدموا بيت البعل، وجعلوه مزبلة الى هذا اليوم. واستأصل ياهو البعل من اسرائيل، ولكن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ لم يحد ياهو عنها، اي عجول الذهب التي في بيت ايل والتي في دان. وقال الرب لياهو: من اجل انك قد احسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت اخاب، فابناؤك الى الجيل الرابع يجلسون على كرسي اسرائيل. ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب اله اسرائيل من كل قلبه، لم يحد عن خطايا يربعام الذي جعل اسرائيل يخطئ. في تلك الايام ابتدأ الرب يقص اسرائيل، فضربهم حزائيل في جميع تخوم اسرائيل من الاردن لجهة مشرق الشمس، جميع ارض جلعاد الجاديين والرؤوبينيين والمنسيين، من عروعير التي على وادي ارنون وجلعاد وباشان، وبقية امور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته، اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل؟ واضطجع ياهو مع ابائه فدفنوه في السامرة، وملك ياهو احاز ابنه عوضا عنه. وكانت الايام التي ملك فيها ياهو على اسرائيل في السامرة 28 سنة.